الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث فيه بيان لما ينبغي أن تكون عليه علاقة المسلم مع نفسه، وعلاقته مع ربه جل وعلا، وعلاقته مع الناس. فإن استقامت هذه العلاقات الثلاث استقام حاله، وإن فسدت هذه العلاقات الثلاث فسد حاله. اتق الله حيثما كنت، أي ينبغي للمسلم في علاقته بالله عز وجل أن يتقيه في السر والعلن، في خلوته وجلوته. وكما قيل في التقوى: ألا يفتقدك الله عز وجل حيث ينبغي أن يجدك، وألا يجدك حيث ينبغي أن يفتقدك. يعني المكان اللي لازم يلقاك فيه من علامة التقوى أن يجدك فيه، مثلا صلاة الجمعة ينبغي أن يجدك في صلاة الجمعة، وأماكن التي لا ينبغي أن يجدك فيها كأماكن المعصية ما ينبغي أن تكون موجودا فيها. فالتقوى يقتضي منك عدم وجودك في أماكن يعصى فيها المولى تبارك وتعالى، والتقوى يقتضي منك أن يجدك المولى عز وجل في مواطن طاعة الله تبارك وتعالى، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه أول علاقة، اتق الله حيث ما كنت. قد فسر عمر رضي الله عنه التقوى فقال: التقوى هب أنك سلكت واديا به شوك، ماذا كنت فاعل؟ لو كان راح تقطع واد فيه الشوك واش تدير؟ قال: أشمر وأحترز. نشمر باش ما يقيسنيش الماء، ونحترز لأن هذا واد يقدر يكون فيه ما فيه. والمقصود التقوى أن يشمر المسلم عن الطاعات، يعني يجتهد في الطاعة ويحترز من المعاصي، يحترز. فإن حصل هذا كان تقيا. هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. البشر مهما قويت خشيته لله عز وجل وقربه من الله جل وعلا، فإنه يبقى بشرا، والبشر يخطئ وينسى، تزل قدمه، يوسوس له شيطانه، تضعف نفسه من حين لآخر أمام بعض الشهوات، فقد يقع في الخطيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني الإنسان ممكن أن يخطئ، فإذا وقع الخطأ من الإنسان، أو إذا وقع الخطأ منا، فينبغي للمسلم أن يتبع الخطيئة بالحسنة فيمحوها. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وقوله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا طبيعة المسلم، أن تخطئ، أن تزل قدمك، أن تقع في المعصية، فهذا وارد كونك بشر غير معصوم، لكن عليك أن تتبع الخطيئة بالحسنة فتمحها، فيبدل الله لك سيئاتك حسنات، ويتجاوز عنك ما دامت توبتك توبة النصوح. هذه علاقتك مع نفسك، أخطأت تتوب تنيب وتتبع السيئة الحسنة فتمحوها بإذن الله تبارك وتعالى. العلاقة الثالثة علاقة الإنسان مع الناس، وخالق الناس بخلق حسن، يعني بخلق طيب. أحسن إلى الناس، لا تقع في أعراضهم، لا تخونهم، لا تخدعهم، مد لهم يد الإعانة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والمسلم لا يخذل مسلما ولا يسلمه. بحسب امرئ مسلم أن يحقر أخاه المسلم، ما ينبغي أن تحقر أخاك ولا أن تتكبر عليه ولا أن تقع في عرضه. هذه أخلاق المسلم مع المسلم. ينبغي يفسر علاقة المسلم مع ما ينبغي أن يكون عليه مع أخي المسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يؤمن أحدكم، يعني لا يبلغ إيمانه التمام والكمال، يعني إيمانه ما يكونش كامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتحب أن يغتابك الناس؟ لا تحب ذلك، فما ينبغي أن تغتاب الناس. أتحب أن يخدعك الناس؟ لا تجد إنسانا يحب أن يخدعه الناس، فلا تخدع الناس. أتريد أن يمد لك الناس يد الإعانة وقت الشدة؟ تحب الناس يعاونوك تكون حاصل، تحب، فمد يد الإعانة لغيرك. هذه أخلاق المسلم بطبيعة الحال. إذا مرضت ألا تتمنى أن يعودك الناس؟ تتمنى يعودك الناس، يزوروك ويشوفوك. فإذا مرض إخوانك فعدهم وزرهم. إذا طبقت الحديث أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكون علاقتك مع الناس طيبة. فإذا جمع المسلم هذه العلاقات الثلاث، علاقة مع ربه جل وعلا اتقاه في خلوته وجلوته في سره وعلانيته، تعامل مع نفسه إذا أخطأ أنه تاب إلى الله عز وجل وأتبع الخطيئة الحسنة فيمحوها بإذن الله، هذه علاقة مع نفسه، وإذا تخلق مع الناس بخلق حسن يكون قد جمع الثلاث العلاقات التي تجعله على صراط الله المستقيم. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل واحد منا في هذه الأمور الثلاث. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.